إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فإن الصبر خلق حميد يرجو أن يناله كل أحد، ويحب أن يتحلى به كل عبد، إلا أن الإنسان لو تمنى شيئا لن يناله إلا أن يشاء الله. المحروم من حرم من الصبر، والسعيد الموفق ذو الحظ العظيم هو الذي أعطي عطاء من الصبر. ولكن لنعلم أنك لو طرقت في الصبر أبوابه، ولو أتيت في الصبر أسبابه، فإنك لن تناله إلا أن يشاء الله. هو خلق يعطيه ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء، متى يشاء وكيفما يشاء. لك أن تستزيد منه، ولك أن تتكسبه على مر الزمان، ولك أن تتمرن عليه فيزيد عندك بالدربة، لكن هذا لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله. لما قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعلم من هذا أن ذا الحظ العظيم هو ذاك الذي أوتي الصبر من الله. يعلم من هذا أن الذي كان عنده عطاء كبير هو ذاك الذي أعطاه الله صبرا من عنده سبحانه وتعالى. فلما قرأ صلى الله عليه وسلم هذا قال ما أعطي أحد عطاء أوسع له من الصبر. فكم تمنى الإنسان من العطاءات، وكم تمنى من الخيرات والبركات، كل هذا هين أمام أن يحرمك الله من الصبر. لئن حرمت كل شيء في الدنيا أهون من أن تحرم هذه الخصلة الحميدة، فإنك إن تنلها فستنال بها الآخرة، وستأتيك الدنيا وهي راغمة. ما أعطى الله تبارك وتعالى أحدا من خلقه هذه الخصلة بمقدار ما أعطاها لنبيه عليه الصلاة والسلام، وما أعطي أحد من أنبياء الله ولا رسله عليهم الصلاة والسلام كما أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلق، قال تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى رأس الخصال الصبر. صبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا على إيذاء قومه له بأبي هو وأمي وصلوات الله وسلامه عليه، فمنذ الساعة الأولى التي جهر بها نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوته وقال لهم: إني نذير بين يدي عذاب شديد، كان أول ما كان من ردود الأفعال أن سب عليه الصلاة والسلام وشتم عليه الصلاة والسلام: تبت يدا من سبه وشتمه. وحينما تأتي المسبة من ذوي القربى أشد ما يكون على القلب مما لو أتت من الأبعدين، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على القلب أو على المرء من وقع الحسام المهندي. حينما تأتيك مسبة وشتيمة من بعيد قد لا تكترث لها، أما أن تأتيك من عمك ومن أبناء عمك ومن ذوي القربى، حينئذ يكون لها الوقع الشديد. صبر عليه الصلاة والسلام. ثم بدأت التهم تتوالى التهمة بعد التهمة، ما بقيت تهمة باطلة ولا لصيقة باطلة إلا وألصقوها بخير خلق الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: إنه مجنون، وهم يعلمون أنه أعقل الناس. قالوا: إنه شاعر، وهم يعلمون أنه ليس بينه وبين الشعر وفاق. قالوا: إنه ساحر، وقد يعلمون أنه ليس له في السحر ناقة ولا جمل. قالوا: إنه كاهن وعراف، وهم يعلمون أنه ليس بينه وبين الكهانة والعرافة شيء أبدا. يعلمون أن ما يتهمونه به إنما هو بطلان وافتراء وإفك يأتفكون به خلق نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم تكفل الله تبارك وتعالى بتبرئته من كل هذا، لكنه صبر عليه الصلاة والسلام. هل اكتفوا بإيذائه بالشتائم والسباب؟ لا، بل تعدى هذا لأن تطاولوا عليه جسدا وبدنا، فضربوه حتى أدموه عليه الصلاة والسلام، ووضعوا على ظهره سلا جزور نجس دنس، وفعلوا به ما فعلوا من الأفاعيل الأباطيل. ثم صبر عليه الصلاة والسلام. آذوه بأهله وبأصحابه حتى أنه ما بقي أحد إلا وتأذى بدعوته لدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ينظر إلى كل هذا، ينظر إلى الذي يسلخ جلده، وينظر إلى الذي يمشط جلده وعظمه ولحمه، وينظر إلى الذي يقتل قتلة شنيعة، وما يملك إلا أن يقول صبرا. يصبر على كل هذا عليه الصلاة والسلام. آذوه بعد ذلك بجوعه، بأفتك أسلحة الأرض الجوع، فألجأوه وقومه إلى شعب أبي طالب، حتى أن أحدهم كان يأكل ورق الشجر ويأتي أحدهم فيجد جلدة معز قد يبست من الشمس، فلا تعلك ولا تهضم ولا تلين ولا تؤصر، فيبول عليها ليأكلها لينة طرية. 3 سنين على هذه الحالة ويصبر عليه الصلاة والسلام، وما تأفف وما تضجر ولا كل ولا مل في دين الله، لأنه يرجو إما أن يهدي الله هؤلاء وإما أن يخرج من بين أصلابهم من يعبد الله. لما ظن أنه لا مجيب بعد ذلك من قومه في قريش في مكة في أم القرى التي كان ينبغي أن تكون أما للأديان، لما وجد أنه لا مجيب بعد هذا إلا أن يشاء الله، ترك أم القرى وذهب إلى ثقيف إلى الطائف ليدعو أهلها بعد ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان أشد ما لقيت يا رسول الله غير يوم أحد الذي تعلمون ما حصل معه هناك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: أشد ما لقيت من قومي في الطائف. ذلك أنه لما ذهب هناك ليدعوهم إلى الله ما تركوا صبيا ولا ولدا ولا سفيها إلا وجعلوه يركض وراءه بالحجارة والشتائم والسباب، وهو يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم، ما أقول لكم إلا كلمة واحدة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما خرج من الطائف مدمى القلب واليدين والرجلين خرج منها يقول: ولا ألوي على شيء أهيم على وجهي، حتى أني ما أفقت إلا وأنا في قرن الثعالب تبعد 20 ميلا عن الطائف لا يعلم إلى أين يتجه، من شدة ما لقي من إيذاء قومه وأقاربه من أخواله الذين كانوا هناك. ثم ينظر أعلاه فإذا بسحابة، فإذا بجبريل ينزل ومعه ملك الجبال، يقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع مقالتك، وها قد أرسل إليك ملك الجبال تأمره بما شئت. كان قبلها ربنا تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذا الخلق علمه إياه ربه تبارك وتعالى قبل الطائف. فلما نزل ملك الجبال لينظر ما بقلب محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعلم من قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟ تالله ما صبر أحد من أولي العزم كما صبر سيد أولي العزم عليه الصلاة والسلام. فيقول له ملك الجبال: إن شئت يا محمد لأطبقن عليهم الأخشبين فلا يبقى منهم أحد. وهذا الملك مأمور من ربه بأن يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال: لا، بل أستأني بهم لا أستعجل لهم. تعلمها من قوله ولا تستعجل لهم. فلما قال له هذا قال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يعبد الله، ليس همي أن أثأر من أحد، وليس همي أن أزهق روح أحد، وليس همي أن أذهب بهم أو أن أذهب بهم عن بكرة أبيهم، لا، ليس لهذا أرسلني ربي تبارك وتعالى، إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة للعالمين، لا يعذبهم الله تعالى وأنا فيهم، سنة ربانية من الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يعبد الله. فأخرج الله من بين أصلابهم من يعبد الله. هل انتهى الحال على هذا بعد أن هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل انتقل من إيذاء قوم إلى إيذاء قوم آخرين، سنة الله في الذين خلوا من قبله صلى الله عليه وسلم. وليس لسنة الله تحويل ولا تبديل. فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام لقيه المنافقون بإيذاء ربما يعدل أو يفوق إيذاء مشركي قريش. فلما مر على قوم فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يريد أن يعود سعد بن عبادة من الخزرج، قال فمر عليهم، فلما نزل يدعوهم إلى الله وكان فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال له ابن سلول: لا تزكم أنوفنا ولا تزعجنا بغبار دابتك يا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان يدعوهم إلى ربهم تبارك وتعالى ويقرأ عليهم القرآن، فقال: لا تؤذنا، من شاء أن يسمع منك أتى إليك. فقال له ابن رواحة: بل ائتنا متى شئت يا رسول الله. فتصارخ القوم وتساباه، فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم يهدئهم حتى لا يتساباه، ثم دخل على سعد بن عبادة فقال له: يا سعد، أرأيت ما فعل أبو الحباب؟ يكنيه على ما فعل؟ قال: أعف عنه يا رسول الله، إن القوم كانوا يريدون أن ينصبوه ملكا قبل أن يعطيك الله ما أعطاك. أي كأنه يقول له: أعذره، فإنه يحسدك على ما أعطاك الله، وكان يريد أن يكون ملكا قبل أن تأتينا بالحق بشيرا ونذيرا. قال: قد عفوت عنه. يأتيه رجل آخر من المنافقين بينما كان يوزع الغنائم عليه الصلاة والسلام، فيقول له: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا لأعدل الناس؟ ما خلق الله بشرا ولا خلقا أعدل من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: اعدل. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. يأتيه زعيم المنافقين مرة أخرى ويقول: لما خرجوا من المدينة قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه وبالأذل نبينا صلى الله عليه وسلم، فيعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر. ثم يصاب بالكبيرة، يصاب بأن يتولى ذاك كبر الإفك الذي ما كان في زمنهم إفك مثله، بأن تصاب الطاهرة المطهرة التي طهرت من فوق سبع سماوات، أن تصاب بالزنا، أن يلحق بها عار الزنا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف الذي تولى كبر الإفك ذاك، يقول لأصحابه: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ من الذي سيلومني إن قتلته؟ أريد أن أقتله، وحقه أن يقتل بل أن يقطع إرادته. فقال: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي؟ قد عرفت الذي تولى كبر ذاك الإفك، فهل تعذرونني فيه؟ فقام رجل من قومه فقال: نحن نقتله يا رسول الله. فقال آخر: بل نحن نقتله. فتخاصم القوم على من يقتل ذاك الأفاك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقتله. وصبر عليه الصلاة والسلام خوفا من أن يقتتل أصحابه على من يقتل ذاك الأفاك. يصبر على هذا أيضا بأبيه وأمي وصلوات الله وسلامه عليه. صبر عليه الصلاة والسلام على أقدار ربه تبارك وتعالى التي كانت تأتيه واحدة تلو الأخرى، نشأ ولا يعلم له أبا ما عرفه ولا شم ريحة ولا بات في حضنه لحظة واحدة، بل ما سمع صوته ساعة من الدهر، وما كاد أن يعرف أمه فقد ماتت وهو صغير، ثم تربى في حجر جده ثم في حجر عمه، وانتقل من حجر إلى حجر ومن حضن إلى حضن، صلى الله عليه وسلم واليتيم الذي رباه الله وأبى الله أن يربي محمداً إلا هو، وما رباه أحد إلا ربه تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قال: ولتصنع بأعيننا، يصنعه ربه تبارك وتعالى على عينه كما صنع موسى من قبل، بل أشد وأعظم وأطهر مما صنع موسى من قبل صلى الله عليه وعلى موسى. تأتيه الأقدار بعد ذلك بأن يموت كل أولاده في حياته، مات ثلاثة من الذكور وهم صغار، ما كان من نسل محمد صلى الله عليه وسلم ولد ذكر، وأنتم تعلمون كرم محمد عند الله، بل ليعلم الناس جميعا أنه إن لم يكن لنبينا صلى الله عليه وسلم ولد ذكر، فإن كل الذكور بعد محمد تتشرف بأن تكون رؤوسها تحت نعل محمد عليه الصلاة والسلام، كل ذكور العالمين تتشرف بأن تنسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وما منا من أحد إذا ما عرف أنه من نسل محمد إلا ويرفع رأسه عاليا، لأن أباه وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتموت بناته كلهن في حياته إلا واحدة وهي البضعة الطاهرة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. يموت عمه في الأوان الذي كان قد اشتد إيذاء المشركين عليه، وهو الذي كان ينافح عنه ويكون حاجزا بينه وبينهم، ثم تموت الطاهرة المطهرة زوجه التي كانت تقدم كل شيء في سبيل إعلاء كلمة الله، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، صاحبة القصر الذي من قصب، الذي ما فيه تعب ولا نصب ولا وصب، يموتان في عام واحد، ويحزن قلب نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا. تأتيه أقدار الله تبارك وتعالى القدر بعد القدر، والأمر بعد الآخر. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، وإنه كان يمر علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي من طعام إلا ما يواري إبط بلال، 30 يوما وليلة لا يأكل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا طعاما يواري إبط بلال، وتالله لا يكمل إيمان واحد منا إلا أن يكون تقطيع لحمه وشده من عظمه وتقطيع لحم آبائه وأمهاته وأولاده أهون عليه من أن يجوع محمد صلى الله عليه وسلم. لكنها السنن، يعطي الله الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء وأزيدكم، وما جوع محمدا ساعة من الدهر. لكنها السنن لا تساوي الدنيا عند الله شيئا، فلو جاء محمد فإنها السنن. يمر عليه الهلال والهلالان، أي الشهر والشهران، وما يوقد في بيته نار، أي ما يطبخ فيه شيء، ومات ولم يشبع من خبز الشعير، ينام ويعلم الحصير على جنبه، وكسرى وقيصر فيما تعلمون. مات صلى الله عليه وسلم ولا يجد في بيته كثيرا من الأيام إلا الأسودين، الماء والتمر. ثم يقول هو عن نفسه: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني نام قليلا ساعة من نهار تحت شجرة، وماذا يريد الراكب الذي ينام تحت شجرة من الشجرة؟ لا يريد إلا قوته الذي يقيت صلبه. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، ولا أريد منه أكثر من هذا. هل تظنون أن هذا كان عليه جبرا؟ لا، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل يوما لما بلغه برسالة ربه تبارك وتعالى، يقول له ويخيره، يقول له: يا محمد، إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو أن تكون عبدا رسولا، وأنت تختار. تالله ما كان اختيار محمد إلا ليكون مجابا من الله، أن كان ذاك الاختيار. فنظر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستنصحه: بما تنصحني يا جبريل؟ فأخفض جبريل رأسه كأنه يقول له: تواضع لربك يا محمد. فقال: بل أريد أن أكون عبدا رسولا. ولو قال أريد أن أكون ملكا رسولا لسارت وراءه كنوز الدنيا تلحق به وهو يركض أمامها، لسارت خلفه أموال الدنيا تلحق به، وكان له ملك ما كان لأحد من قبل، لا لسليمان ولا لغيره. لكنه اختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم بالصبر في مواضع كثيرة، لكن المواضع التي اختار الله تعالى أن يأمره بها بالصبر كانت مواضع حريا بأن يعتني بها كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه ما اختار له في أن يأمره بالصبر إلا في أماكن من تأملها وعرف قدرها رفع قدره في الدنيا قبل الآخرة. أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر مقرونا بالتسبيح. أتعلمون لماذا؟ لأن الصبر إن لم يكن مقرونا بالتسبيح كان صبر لئام لا صبر كرام. فإن الشيطان يشد من أزر اللئام ليصبروا على معاصي ربهم تبارك وتعالى. الشيطان يشد من أزر اللئام ليصبروا على إقامتهم ومبارزتهم لربهم تبارك وتعالى. إلا أن الصبر إذا ما كان مقرونا بتسبيح الله كان صبرا للكرام ولم يكن صبرا للئام. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال تعالى له: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي أكثر من 5 مواضع يأمر الله تعالى بالصبر مع التسبيح، ليعلم أنه إن لم يكن مع الصبر تسبيح فذاك صبر لئام. اصبر، فإذا صبرت فإنك سترى هلاك عدوك بأم عينيك. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سترى هلاكهم بأم عينيك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وسترى أمتك من بعدك هلاكهم بأعينهم إن كانوا يصبرون. ولما جاء الخباب بن الأرت نبينا صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا بجدار الكعبة، يقول له بأن يستنصر وأن يدعو الله عز وجل، فقد أصابهم من الأذى ما أصابهم، قال: تالله ليغلبن الله عز وجل أو ليدخلن الله دينه بعز عزيز أو بذل ذليل. قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمناشير ما بين مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ويمشط بأمشاط الحديد، قال: ما يصده ذلك عن دين الله. قال: تالله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى إنه ليسير الراكب من عدم مكة إلى حضرموت لا يخاف إلا الذئب إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، أي أنكم سترون عاقبة الصبر بعد هذا ولو بعد حين، قبل أن تموتوا. إن أردت أن تصبر فاعلم أنك إذا صبرت فإنك سترى علوك في الأرض وعلو قومك في الأرض ونصرتك في الأرض وتمكينك في الأرض. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا واصبر إن العاقبة للتقوى. ستكون العاقبة لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقومك من بعدك. إن أردت أن تصبر فاعلم مع من ستصبر، اعلم في أي الخندقين تكون. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا ومن بعده من الناس من المؤمنين، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال له محذرا الخندق الآخر، قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فالصبر يكون بأن تكون مع هؤلاء وأن تبتعد عن هؤلاء. وإذا سأل سائل كيف يكون الصبر وإلى متى، يقول الله تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الصابر يرى أمر الله قريبا، وفاقد الصبر يقول: أين نصر الله؟ تأخر نصر الله، مستيئسا لا متأملا. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قبل بدر قال لأصحابه في بدر، قبل أن يسل سيف من غمده قال: والله إني لأرى مصارع القوم الآن، أرى مصارعهم الآن. صبر، فلما صبر رآه قريبا ولم يره بعيدا كما يرونه هم. وإذا سأل أحدهم كيف يكون الصبر وما طريقته، قال الله تبارك وتعالى معلقا الفلاح على هذا في آخر سورة ملئت بالصبر والصابرين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أي تحلوا بالصبر. وهذا أمر قد يكون بالمستطاع، وقد يكون في بمقدار الإنسان صغيرا كان أو كبيرا، صبورا كان أو عجولا، لكن أكمل ما بعدها: اصبروا وصابروا، أي فليتبادل أحدكم الصبر مع الآخر، فليتواصى أحدكم بالصبر مع الآخر، فليكن بينكم وبينكم نصيحة بالصبر، ينصح الإنسان أخاه بأن يكون صبورا مع صبره على ما أوذي، ومع صبره على طاعة الله، ومع صبره على معصية الله. ثم أكمل ما بعدها ورابطه، أي فليكن أحدكم صابرا على الصبر، فإنه قد يصبر الإنسان يوما ويصبر يومين أو سنة أو سنتين ثم يمل من صبره، هذا إنسان صبر ولم يرابط. أما المرابطة فإنها تكون صبرا على الصبر. ثم قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، فلن تكونوا مع هذا إلا أن تكونوا متقين لله، حينئذ تفلحون، حينئذ ترفعون، حينئذ تنصرون، حينئذ يمكن الله تعالى لكم في الأرض وتكونون يوم القيامة من الفائزين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الصابرين، وأن يحشرنا مع المؤمنين الصابرين تحت زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.